يقول بعض الأئمة لهم الصفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية فهو يطيل قراءته ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه، وكذلك جميع الصلوات السرية، فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين. الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة وإيضاح القراءة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم لما رآه لم يتم صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل في الصلاة كلها. فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة وأن يكملوها ويوضحوا القراءة، أن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه في الجهرية الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر وفي الجمعة، يجهر جهرا ينفع المصلين ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل يرتل ويقف على رؤوس الآية كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام حتى ينتفع المصلون بقراءته، والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرأها ثم ينصت لأنه مأمور بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأون خلف إمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسدية، لا بد يقرأ المأموم، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع سقطت عنه القراءة، أو نسي ولم يقرأ، أو كان جاهلا ما يعرف الحكم الشرعي يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه، لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، بل عليهما أن يقرأ الفاتحة، أما المأموم فأمره أوسع يلزمه أن يقرأ، فإن تركها جاهلا أو ناسيا أو ما أدرك إلا الركوع أجزأت الركعة والحمد لله. وعلى الإمام أيضا في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضا ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة، لا يعجل، عليه يقرأ قراءة مرتلة متأنية حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة حتى يقرأ قراءة تامة متصلة حتى لا تفوته الفاتحة. بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له، بل يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة قبل أن يركع الإمام. جزاكم الله خيرا.